وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكذبهم باسط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبث فبعثوا أحدكم